فعنا سابقا وألفنا رسالة من جهة السنة أعرفها لا يمكن المسلم لا يمكن أن يكون مسلما قرآنيا فقط لأنه يخالف القرآن. نحن تكلمنا في هذا الموضوع وقلنا أن الأحاديث الصحيحة لها من ناحية أصولية صفات مختلفة، العام والخاص والمطلق والمقيد والمعين وإلى آخره، لكن نحن يجب أن نهتم بتمييز الصحيح من الضعيف، نثبت الصحيح على القرآن ونفسر القرآن به. وأنا حينما قلت نسلط الحديث عن القرآن في شيء من التسامح في التعبير، لكن لعلي ألطف من بعض السلف الذين يقولون بأن القرآن تقضي على السنة. السنة تقضي على القرآن. عبير عليه بها نصلت أنا خرج مني نصلت السنة على القرآن فما في شيء. يا الله أشهد أن لا إله إلا الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.